أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، أراد ماذا؟ أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، استفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها. طيب هنا سؤال، لو كان النهي متقرر هل كان عمر يستشير في أمر منهي عنه؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشيرون عليه بالكتابة وقد تقرر النهي؟ واضح؟ واضح هذا الأمر؟ أي أن هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم إنما فهموا أن النهي كان ماذا؟ في بداية الأمر حتى لا يلتبس على الناس القرآن من غيره أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. ويظهر في هذا يعني هذا الأمر جليا في قول عمر رضي الله عنه، فأشاروا عليه بأن ماذا؟ يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، يستخير الله فيها ماذا؟ شهر. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما، انظر هنا للتعليل، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. واضح التعليل من عمر رضي الله عنه، أي حتى لا يحصل ما حصل مع الأقوام السابقين حينما خلطوا وحي الله عز وجل وكتاب الله عز وجل بأقوال أحبارهم ورهبانهم. فلكي لا يشوب ولا يختلط كتاب الله عز وجل بغيره كان ذلك داعيا لسلف هذه الأمة لا سيما في بداية الأمر إلى التشديد في هذه المسألة، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الوحي الذي قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حفظ علينا هذا الوحي سواء كان القرآن أو كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وميز الناس بينها أيما تميز، ولا يخفى على طالب علم ما كان من كتاب الله وما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد ميز أهل العلم بينهما ووضحوا هذا الأمر.